قصة النهاردة ورد من المستمع فتحي عبد الشافي متولي النصير المقيم في أرمانيا مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة والتأمين الصحي. بيقول فيها: أنا بشتغل عامل في التربية والتعليم، عندي تأمين صحي، بكشف وبتابع في حالتي المرضية من سنين. أنا مريض بالكبد من أكتر من 10 سنين يا حضرات. كل فترة بيتم عرض على الدكتور المختص في التأمين الصحي وبيقرر صرف العلاج من صيدلية التأمين، وده الأمر الطبيعي لأنهم بيخصموا مني كل شهر لصالح التأمين الصحي مبالغ مالية، ومش مني أنا بس، إنما بيتم الخصم من كل الموظفين في الدولة لصالح التأمين الصحي. لكن اللي حصل بقى غريب جداً. من شهرين رحت عشان أصرف العلاج بتاعي، لقيتهم بيقولوا لي: ادفع الرسوم تاخد العلاج، ما تدفعش الرسوم ما تاخدش حاجة ولا حتى العلاج. الرسوم إيه اللي أدفعها بيه؟ ما أنا بصرف العلاج من التأمين هنا من 10 سنين وما فيش حاجة اسمها رسوم. لا لا لا، ما الكلام ده تغير. الرسوم المطلوبة 120 جنيه شهريا، ادفع بقى وخلصني. يلا، في ناس واقفة وراك في الطابور. استغربت جدا، فلوس ايه اللي ادفعها؟ امال ايه الخصومات اللي بتتقسم كل شهر دي، لازمتها ايه؟ خلص يا مواطن، خلص، ورايا شاي بالنعناع، عاوز اشرب. بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ انا عندي 5 ولاد في التعليم محتاجين يعيشوا، محتاجين يتعلموا، وانا راجل بشتغل فراش، يعني مرتبي على ما فيش. نعمل ايه ونعيش منين يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة وفي التأمين الصحي؟ أنا مش طالب كتير ولا حاجة غريبة، أنا بطلب صرف العلاج بتاعي اللي بصرفه من سنين من التأمين الصحي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،